خمسا، لأن لدينا ثلاث متفق عليها، واثنتان توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الرضاعة أو الطفل الرضاع على هذا الوجه ابنا لمن أرضعته، يعني ما تغطى عنه شيء، ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها. تقول هي يعني مرضعة، تقول ثلاثة يعني وكاد، والباقيات الباقية تقول ما أدري. لا، المرأة أبو امرأتان ثانيات، لا أقول الباقي، تقول المرضعة ما أدري. نعم، لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعت خمسة. خمسة، لأنه ربما المرض ربما كانت المرضعة نسجت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ، حنا جيناك من الكويت، قلنا الشيخ سالم الطويل والشيخ حمد العثمان يبلغونك السلام ويخبرونك أنهم يحبونك في الله، ويسأل الشيخ سالم يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس؟ نعم، أقول عليك وعليهما السلام وبلغهما السلام إن شاء الله إذا رجعت. لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد. نعم، لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الناس إذا عض الكلب أو الثعلب المسعور أحدهم ذهب إلى قبيلة يقال عنها البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه أو يشتريه بثمن، وهو يعلم أن الله هو الشافي، لكن يؤكد ويقول أنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذا، حتى أن فيه امرأة أسبلت دمها لمن أصيب بذلك، ويقولون أن بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا له أن دمهم شاف، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا ليس بصحيح، أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام استضافهم فأكرموه ودعا له. أما ما ذكرت من أن دمهم يستشفى به فهذا مشهور عند الناس، لكنه شرعا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدم حرام بنص القرآن، حرمت عليكم المجد والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا. وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلذلك ننهى عن هذا الشيء ونقول هذا شيء لا أصل له. وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث أو من هذه العضة الخبيثة. نعم. بيننا وبينكم الأذان، لأنه ما زال لحد الآن يعني يعاندون يقولون لا أكيد يعني ما في الله دمهم هو اللي يشفي مرض. ها، ما صحيح. أنا قلت لك أن إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه الشفاء؟ يستدلون بالآية، وهي في آخر اللي ما حرم عليكم على إيه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد والدم ولحم الخنزير وما هن به لغير الله، لغير الله غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يستدلون بهذا. إيه اي، لكن بس من يقول ان الشفاء بهذا الدم؟ هم يقولون اكيد يعني يقول الله هو الشافي سبحانه، ما هو صحيح، لكن مره ما فيه حتى ان امراه اسبلت دم للي على كل حال ان شاء الله هي تثاب على نيتها ويقال احفظي دمك في بدنك لا تسبلين. هذا يقولون الناس الكبار يعني هالشكل مره. انا فاهم، قلت ان الناس مشهور عندهم هذا الشيء، لكن نحن نقول لا يجوز، كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة ما هي؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته، ونعلم أنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء. يعني ما في ضرورة إلا بشرطين، أن نعلم أنها لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء، وأن نعلم أن ضرورته تزول به. ولهذا إذا جاء الإنسان حتى خاف الموت يأكل ميته، لأن نعلم أنه به شبع ويرتفع عنه الموت. عند الضرورة يشربون من دمهم ولا لا؟ ما يشربون. نحن أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.